عنده. نفيدكم علما بأنه يوجد في قريتنا مسجد وحوله مقابر، وأن هذه المقابر تحيط به من كل جانب، ونفيدكم أن المسجد بني قبل وجود المقابر، وما زال أهل القرية يصلون في هذا المسجد. نرجو من الله ثم من سماحتكم أن تعيدونا في حكم صلاة الناس فيه، وكذلك نرجو أن توضحوا لنا ماذا نفعل تجاه هذا الأمر. لا يضر، إذا صلى المسجد بني إذا جعل حوله مقابر ما تضرهم صلاتهم في الصحيح. إلا جبر فيبنون المسجد على القبور، يعني يأتون إلى المقبرة أو إلى قبر يبني عليه المسجد، هذا منكر. أما إذا كان مسجد مستقيم ثم دخلوا حوله لا يضرهم. نحن والله يعني.